توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين بك يزين بك يزين كل وقت ترين عندك اقتدارا فكوني مثل ما رأيت ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعت صنعت ترين عندك اقتدارا فكوني ما رأيت ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعت صناعة النجاح فن مهارة بها ارتقيت فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت صناعة النجاح فن مهارة بها ارتقيت فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت توازن الحياة رقيها وجود عالم جميل رسالة لها أتيت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين بك يزين بك يزين كل وقت